ويذكرون أن أبا حنيفة صلى وصلى إلى جنبه عبد الله بن المبارك رحمهما الله، فقال ابن المبارك بيديه مكبرا وأبو حنيفة بيديه في تكبيرة الإحرام، ثم جاء الركوع فكبر ابن المبارك ورفع يديه ولم يكبر أبو حنيفة، وجاء الرفع من الركوع فرفع يديه ابن المبارك ولم يرفع أبو حنيفة. ابن المبارك من علماء السنة والأثر، وأبو حنيفة قليل البضاعة في الحديث رحمه الله. فقال لابن المبارك عندما كبرت في الأولى أردت في الثانية أردت أن تطير؟ هذا أبو حنيفة يقول لابن المبارك لما كبرت في الركوع وفي الرفع من الركوع أردت أن تطير؟ فقال له ابن المبارك إنك أردت أن تطير في الأولى وأنا أريد أن أطير فيهما سواء في الثنتين. نعم، فحجه رحمه الله تعالى، حجه رحمه الله. قال أنت تريد كأنك تريد أن تطير؟ فقال له ابن المبارك أنت تطير في الأولى وأنا أطير في الثنتين كلها. قال وكيع جاد ما يحاجه ابن المبارك، وش يقدر على محاجة ابن المبارك؟ أجاد في الحجة، ماذا يقدر يقول له؟